الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، وحياكم الله وبياكم. في هذه الحلقة نشرع في معرفة أولى المعارف وهي الضمير. قال رحمه الله: الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبياكم في الدرس الثامن من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، ونحن في سنة 42 و400 وألف، وهذا الدرس من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة من مدينة الرياض. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند الكلام على تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة، وميزنا بينهما بالضابط وبالتعريف، ثم بدأنا بالتمييز بينهما بالحصر. فذكر ابن هشام رحمه الله أن المعارف ستة، وقلنا إنه أهمل المعرفة السابعة وهي المعرف بالنداء. فذكر الآن لنا النوع الأول من المعارف وهو الضمير. فقال: الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. الضمير جمعه ضمائر، ويسمى أيضا المضمر، ويجمع على مضمرات. طيب، ما تعريف الضمير؟ إن أردنا أن نعرف الضمير فنقول ما قاله ابن هشام: الضمير ما دل، يعني كل اسم دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. كل اسم يدل على أن صاحبه هو المتكلم الذي يتكلم، أو هو المخاطب بهذا الكلام، أو أنه غائب في أثناء الكلام، فهذا ضمير. لأن الأصل في الأسماء أنها لا تدل على معنى من هذه المعاني الثلاثة. فالضمائر ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، كقولي أنا أحبك، تعرف أن المتكلم أحبك، تعرف أنك المخاطب. هو مسافر، تعرف أنه غائب. أحبه، تعرف أنه غائب. ما سوى الضمائر، الأسماء التي ليست بضمائر، تسمى أسماء ظاهرة، تسمى اسم ظاهر أو مظهر. إذن فمحمد وقائم وجالس وقيام وجلوس والذي وهذا، كلها تسمى أسماء ظاهرة أو مظهرة لأنها ليست ضمائر. فقولك محمد، قد أقول لك وأنت جالس أمامي أنا اسمي محمد، أقول لك محمد يحبك، فكلمة محمد ما دلت على أن المتكلم، قد يكون محمد هو المتكلم وقد يكون غائبا، أقول لك محمد يحبك، ما دلت على لا أنه متكلم ولا مخاطب ولا غائب. وأقول محمد مثلا مجتهد، قد يكون محمد وأنا أقول هذا الكلام حاضر وقد يكون غائبا، يعني ليس له أي علاقة بتكلم ولا خطاب ولا غيبة. فالاسم الذي يدل على أن صاحبه هو المتكلم أو المخاطب أو غائب يسمى ضميرا. هذا هو تمييز الضمائر بالتعريف. ومع ذلك فإن تمييزها بالحصر أسهل. فالضمائر 15 اسما من الأسماء، وهي ضمائر تكلم أو خطاب أو غيبة، 15 اسما نريد أن نذكرها بسرعة، فعرفنا أنها كم؟ أنها 15 اسما. طيب 15 اسما تنقسم إلى 6 ضمائر منفصلة و9 ضمائر متصلة. فنبدأ بالضمائر المنفصلة وهي كم؟ 6 ضمائر. في ضمائر رفع وضمائر نصب. فضمائر الرفع هي أنا وأنت وهو وفروعها، أنا ونحن، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم وأنتن، هو هو وهي وهما وهم وهن. هذه نسميها ضمائر رفع منفصلة. ضمائر عرفنا لأنها دلت على إما متكلم أنا أو مخاطب أنت أو غائب هو. رفع العرب خصوها بالرفع، لا تقع إلا مبتدأ أو فاعلا، هذه يعني لا يمكن أن تقع نصبا كمفعول به أو جرا كمضاف إليه، لا تقع إلا رفعا. منفصلة لأنها لا تتصل بما قبلها. طيب فهذه 3 ضمائر، ثم 3 ضمائر أخرى للنصب وهي إياي وإياك وإياه. إيايا إيايا وإيانا، إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذا يسمى التفريع، وابن مالك فالفيه يقول التفريع ليس مشكلة. واضح؟ هذه الضمائر الثلاثة وما تفرع منها ضمائر نصب منفصلة، ضمائر لأنها دلت على متكلم إيايا أو غائب إياك أو مخاطب إياك، نصب لأنها لا تقع إلا نصبا، لا تقع إلا مفعول به، لا يمكن أن تقع مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مضافا إليه، هذه ما تقع إلا نصبا. منفصلة لأنها لا تتصل بما قبلها. هذه كم ضمير الآن؟ 6 ضمائر، وهي ضمائر ماذا؟ الضمائر المنفصلة. لننتقل بعد ذلك إلى الضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة قلنا كم؟ 9، لأن قلنا الضمائر 15، نحذف منها 6 المنفصلة يبقى 9. هذه الضمائر المتصلة 9 العرب وليس النحويين قسموها إلى 3 أقسام بحسب الإعراب، فجعلوا 5 ضمائر للرفع و3 ضمائر للنصب والجر وضمير 1 للرفع والنصب والجر. 5 و3 و1 هذه 9 ضمائر. وهذا التقسيم كله سبق في شرح المبتدئين، فلهذا لن نتوسع فيه. فضمائر الرفع المتصلة 5 هي ضمائر تواني، يسمونها ضمائر تواني، ونعبر ونستعمل هذا المصطلح كثيرا، ضمائر تواني يعني تاء المتكلم ذهبت، واو الجماعة ذهبوا، ألف الاثنين ذهبا، ونون النسوة ذهبن، وياء المخاطبة اذهبي. هذه نسميها تواني ضمائر الرفع المتصلة، ضمائر لأنها تدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، الرفع لأنها لا تقع إلا فاعلا أو نائب فاعل أو اسم كان وخواتها، كلها رفع لا تقع نصبا ولا جرا، متصلة تتصل بما قبلها. طيب وأما ضمائر النصب والجر نختصرها في هيك. إذن 3 ضمائر، الهاء هاء الغائب مثل أحبه أو كتابه. والياء المتكلم يحبني أو كتابي. والكاف كاف الخطاب المخاطب أحبك وكتابك. هذه تأتي نصب مثل مفعول به أحبك، أحبه يحبني. أو جر مثل مضاف إليه كتابه وكتابي وكتابك، لكنها لا تأتي رفعا أبدا، لا تقع هذه فاعلا أو نائب فاعل أو اسم كان وخواتها. والضمير الأخير وهو ناء المتكلمين، هذا يأتي رفعا ونصبا وجرا. يأتي رفعا كان يقع فاعلا ذهبنا، ويأتي نصبا كمفعول به محمد أكرمنا، ويأتي جرا مثل مضاف إليه كتابنا. فهذه 9 ضمائر. طيب، فالآن عرفنا الضمير بالتعريف وعرفناه بالحصر، ننتقل مع ذلك مع شيخ ابن هشام ليتكلم على أقسام الضمير. نعم. قال رحمه الله: وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم، أو بارز. وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه، أو منفصل كأنا وهو وإياي. نعم. ابن هشام كما نرى قسم الضمير إلى مستتر وبارز. قال: الضمير إما مستتر وإما بارز. طيب، والمستتر قسمه أيضا إلى قسمين: المستتر وجوبا، والمستتر جوازا. وأما البارز فقسمه أيضا قسمين: البارز المتصل والبارز المنفصل. طيب، تقسيم الضمير إلى مستتر وبارز. فالضمير المستتر هو الضمير الذي لم تضع العرب له حروفا ملفوظة، وإنما يفهم من الكلام فهما، كالفاعل في اذهب، أين فاعل اذهب غير ملفوظ، لكن العربي يفهم الفاعل، والنحويون يقولون الفاعل مستتر تقديره أنت، ومعنى كلامهم تقديره أنت، هذا فقط من باب التقريب، وإلا فإن الضمير المستتر ليس له لفظ، ليس هو أنت المقدر، لأن المستتر ليس له لفظ، لكن من باب التقريب والتفهيم يقولون ذلك. أو كقولنا مثلا: نحن نذهب، أين فاعل نذهب بعده؟ يعني نذهب نحن، لكنه مستتر غير ملفوظ ليس له لفظ، وهكذا. وأما البارز فهو الذي له حروف، إما تتصل بما قبله كذهبوا وذهبت، أو تنفصل ولا تتصل كأنا وأنت وهو. فهذا معنى مستتر وهذا معنى بارز. ثم إنه رحمه الله قسم الضمير المستتر إلى واجب وجائز. المستتر استتارا واجبا، والمستتر استتارا جائزا. وهذا مما قد لا يفهمه بعض الطلاب مع أنه سهل، فنشرحه كما يشرحه المتقدمون، وهذا أفضل من شرح المتأخرين. فالحقيقة أن الاستتار والحقيقة أن الوجوب والجواز ليس للضمير، وإنما هو للفعل نفسه. فإن الأفعال في اللغة العربية على قسمين، وإن شئنا التفصيل على 3 أقسام. القسم الأول: الفعل الذي لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا لا شيئا آخر، مثل اذهب فعل الواحد، أي فعل واحد، اذهب اجلس انطلق استخرج كن، لا يكون فاعله إلا مستترا، لا يكون ضميرا بارزا ولا اسما ظاهرا. اذهب يعني أنت. طيب، والنوع الثاني من الأفعال: هي الأفعال التي لا يكون فاعلها إلا ضميرا بارزا، مثل اذهبوا، أمر جماعة الذكور، أي جماعة الذكور تأمرهم، ففاعل الفعل حينئذ لا يكون إلا واو الجماعة، اذهبوا اجلسوا اسمعوا، لا يكون لا ضميرا مستترا ولا اسما ظاهرا. ما يكون تقول اذهب الرجال تريد أن الرجال فاعل، ما يأتي. والنوع الثالث من الأفعال هي الأفعال التي يأتي فاعلها ضميرا مستترا وضميرا بارزا واسما ظاهرا، يحتمل، مثل ذهب الفعل الماضي، قد يكون الفاعل اسما ظاهرا ذهب محمد، وقد يكون ضميرا مستترا محمد ذهب أي هو، وقد يكون ضميرا بارزا مثل المحمدون ذهبوا. فالنوع الأول هو الذي يسمونه مستتر وجوبا، يعني أن فاعله لا يكون إلا ضميرا مستترا. ما الأفعال التي لا يكون فاعلها إلا ضميرا مستترا؟ أشهرها ثلاثة أفعال ذكرنا هنا الأول، وهو أمر الواحد اذهب اجلس، وكذلك المضارع المبدوء بالهمزة مثل أذهب أعبد أجلس أنتبه، فالفاعل لا يكون إلا مستترا تقديره أنا، تقول أذهب بسرعة يعني أنا، أحبك أي أحبك أنا، ولا يمكن أن يكون الفاعل حينئذ لا ضميرا بارزا ولا اسما ظاهرا. وكذلك المضارع المبدوء بالنون مثل نذهب ونجلس، نذهب بسرعة يعني نحن، يجب أن نتساعد أي نتساعد نحن، إياك نعبد أي نعبد نحن، لن نبرح الأرض يعني لن نبرح نحن، وهكذا. فهذه الضمائر هذه الأفعال الثلاثة هي أشهر الأفعال التي لا يكون فاعلها إلا ضميرا مستترا، وهذا يشرح في الفاعل. فهذه الأفعال الثلاثة لا تتعب في فاعلها لأن فاعلها لا يكون إلا مستترا وجوبا. طيب، ثم إن ابن هشام رحمه الله قسم البارز إلى متصل ومنفصل، وهذا واضح، فالضمير المتصل هو الذي يتصل بما قبله كواو الجماعة، لا يمكن أن يستقل بنفسه ويقوم بنفسه، فلهذا لا يمكن أن يكون في أول الكلام، بل لا بد أن يكون قبله شيء ويتصل به، مثل ذهب ذهبوا، يذهب يذهبون، اذهب اذهبوا. وذكرنا الضمائر المتصلة من قبل أنها كم؟ 9. وأما المنفصل فهو الذي لا يتصل بما قبله، فلهذا يستقل ويقوم بنفسه ويمكن أن يقع في أول الكلام، مثل أنا، تقول أنا مجتهد، أو ما نجح إلا أنا، وأنت، وإياك إياك نعبد، وهكذا. طيب، فهذا التقسيم الذي ذكره ابن هشام، وفي هذا التقسيم نظر، لأن التقسيم الأصح عند النحويين هو تقسيم الضمير إلى متصل ومنفصل، هذا هو التقسيم الأول. ثم المتصل نقسمه إلى مستتر وبارز، فلهذا تجد كل النحويين يعدون الضمير المستتر كفاعل اذهب وفاعل نذهب يعدونه من المتصل، وهذا يأتي مثلا في باب الفاعل، فلهذا يقول الفاعل مثلا في هند تذهب واجب التأنيث، لماذا؟ لأن فاعله مؤنث متصل. طيب، ثم انتقل ابن هشام إلى مسألة خاصة في الضمائر، وهي وصل الضمير وفصله. نعم، قال رحمه الله: ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان. نعم، هذه المسألة يسمونها وصل الضمير وفصله، يعني نحن عرفنا أن الضمائر إما متصلة وإما منفصلة. والحقيقة أن الضمائر المتصلة هي الضمائر المنفصلة، والحقيقة أن الضمائر المتصلة والمنفصلة هي الأسماء الظاهرة، ولكن الوظيفة تختلف. يعني أنا اسمي محمد، محمد أستعمله في مواضع معينة، وكذلك أنا، فأنا هو محمد، لكن أنا عندما أتكلم أقول أنا، ومحمد أستعملها في مواضع أخرى. وعندما تقول لي أحبك، الكاف هو محمد، لكن عندما أكون مخاطبا، وإذا قلت أحبه تعنيني، فالها هو أنا عندما أكون غائبا. إذن فكل الضمائر والأسماء الظاهرة هي شيء واحد، لكن استعمالها يختلف. فعندما عرفنا أن الضمائر المتصلة هي الضمائر المنفصلة، هنا نتكلم. طيب ما المستعمل إذا أمكن أن نستعمل متصل ومنفصل؟ ماذا نستعمل، المتصل أو نستعمل المنفصل؟ يقول لك لا فصل مع إمكان الوصل. إذا أمكن أن تأتي بالضمير متصلا فلا يجوز أن تأتي به منفصلا. يعني تريد أن تسند الذهاب إليك، ماذا تقول؟ ذهبت. ولا يجوز أن تقول ذهب أنا، مع أن أنا هي تو، لكن تو عند الاتصال وأنا عند الانفصال. فهنا يمكن أن تقول ذهبت أو ذهب أنا، لكن عندما أمكن الاتصال لم يجوز أن تعدل عنه إلى الانفصال. تقول أحبك، أمكن الاتصال، لا يجوز أن تقول أحب إياك. هذا معنى أن إذا أمكن الاتصال لا يعدل عنه إلى الانفصال. وفي هذا يقول ابن مالك في ألفيته: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. إذا أمكن الضمير المتصل لا يعدل عنه إلى المنفصل إلا في ضرورة الشعر، هذا شيء آخر. ثم ذكر ابن هشام أنه يستثنى من هذه القاعدة ثلاث أشياء، فقال إلا في نحو كذا وكذا وكذا، ثلاثة أبواب استثناها ابن هشام. الباب الأول باب سلنيه، والباب الثاني باب ظننتكه، والباب الثالث باب كنته، ثلاثة أبواب. أما باب كنته فهذا معروف، كان وأخواتها. فيقول لك إذا كان اسم كان وخبر كان ضميرين فيجوز أن تأتي بالضمير الثاني متصلا ويجوز أن تأتي به منفصلا. مثل ذلك أن نتكلم عن الصديق الوفي وصفات الصديق الوفي، ثم أقول لك الصديق الوفي كنت هو، يعني كنت الصديقة، لكن أتيت بضمير الصديق فأقول كنت هو، يجوز أن تقول كنت هو أو كنت إياه، فتأتي بالضمير متصلا أو منفصلا، لأن هذا من المواضع الثلاثة المستثنى. وأما باب ظننت فمعروف، ظننت وأخواتها أفعال العلم والظن والتصير. كأن نتكلم في الصديق الوفي ثم أقول الصديق الوفي ظننتكه، ظننتكه يعني ظننتك الصديقة، لكن أتيت بالصديق على شكل الضمير، فظننت هذا الفاعل، كو هذا المفعول الأول العائد إلى المخاطب، هو العائد إلى الصديق، ظننتك هو بالوصل. ويجوز الفصل فتقول ظننتك إياه، يجوز الفصل ويجوز الوصل. وأما الباب الأول باب سلنيه فهو أخو باب ظننته، فباب ظننته وأخواتها هي الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. الباب مفتوح، ظننت الباب مفتوحا، انقلب المبتدأ والخبر إلى مفعول أول وثاني. أما باب سلنيه فهي أفعال الإعطاء والمنح، وهي التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، كقولك كسوت الفقير ثوبا، فإذا حذفت كسوت ما يعود الفقير ثوب إلى مبتدأ وخبر، لا تخبر عن الفقير بأنه ثوب. وأعطيت محمدا مالا، لو حذفت أعطيت ما يكون محمد مال، فتسمى أفعال المنح والإعطاء أو باب سأل. فكذلك في باب سأل أيضا استثنى، لو قلت مثلا نتكلم عن المال فتريد المال فأقول لك سلنيه، سلني هي، سل هذا فعل الأمر، سلني يعود إلى المتكلم أنا المفعول الأول، سلنيه هذا يعود إلى المال، فلك أن تأتي به متصلا سلنيه، ولك أن تأتي به منفصلا سلني إياه، يعني سلني المال. فهذه الأبواب الثلاثة مستثنة، يجوز فيها الاتصال ويجوز فيها الانفصال، اتفقوا على الجواز، لكن من أرجح؟ اتصال. قال نحو الها في سلنيه بمرجوحية، مرجوح يعني سلنيه مرجوح، والأرجح سلني إياه بالفصل. وأما ظننتكه وكنته برجحان، يعني الأرجح ظننتكه وكنته، وأما الفصل فمرجوح وهو ظننتك إياه وكنت إياه. طيب، هذا النوع الأول من المعارف وهو الضمير، لينتقل ابن هشام رحمه الله إلى النوع الثاني من المعارف وهو العلم. تفضل. قال رحمه الله: ثم العلم، وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم. نعم. النوع الثاني العلم. العلم، تعريف العلم، ابن هشام كما ترون لم يعرف العلم، كأنه اكتفى بتعريفه في المبتدئين. العلم كما عرفنا من قبل هو اسم يميز المسمى مطلقا، هو الاسم المختص بمسماه، هو الاسم المختص بمسماه، يعني متى ما ذكرته فهم مسماه فقط، بحيث لو وجد شيء آخر يشبه مسماه في كل شيء لا يطلق عليه هذا الاسم، لأن هذا الاسم خاص بهذا المسمى. فنحن خمسة إخوة في البيت، منهم اثنان توأم متشابها في كل شيء، لكن هذا اسمه محمد وهذا اسمه خالد، ما تقول لا نسميهما محمد لأنهم لا، كل واحد له اسم خاص علم به، علم به. أحد، عندما نقول أحد مباشرة نفهم جبل، ذلك الجبل في المدينة، لو كان هناك جبل في العالم يشبهه ما نسميه أحد، لأن الاسم العام الشائع في جنس الجبال جبل، هذا يطلق على كل الجبال، لكن في بعض الجبال لها أهمية معينة فأعطيت اسما خاصا بها كجبل أحد، مثل جبل رضوى، مثل أبو قبيس، هذه أسماء أعلام على هذه الجبال لأنها مهمة. فلهذا يقول العلم إنما يطلق على الأشياء المهمة الثمينة التي لها قيمة عند أهلها، لا يطلق على كل شيء. هذا القلم مثلا أو هذا الكأس يستحق أن نجعل له اسما خاصا به، أو نكتفي بالاسم النكرة الشائع كأس، خلاص كأس وخلاص يكفي، وغدا ربما ينكسر ويلقى، ما يحتاج إلى اسم خاص بعلم. فلهذا الناس، لأنهما أكرم ما خلق الله الناس رجالا ونساء لهم أسماء خاصة بهم، أسماء الله عز وجل أعلام عليه، أسماء الأنبياء، أسماء الملائكة، كذلك أسماء المدن كمكة والرياض، وأسماء الدول كمصر والعراق، هذه كلها أعلام عليها، أسماء الكواكب كزحل وعطارد، أسماء الأيام كالسبت والأحد، أسماء الأشهر كصفر والمحرم، هذه كلها أعلام عليها. فإذا قلنا كلمة حصان هل هي علم؟ لا، هذه نكرة، كل فرد في أفراد هذا الجنس يسمى حصان، لكن مثلا لو نظرنا إلى سباق الخيول نجد أن كل حصان له اسم خاص به. لماذا؟ لأنها خيول لها مكان عند أهلها فجعلوا لها أسماء كما جعلوا لأولادهم أسماء. وكذلك الإبل، إذا قلنا ناقة هذه نكرة، لكن القصواء، القصواء علم لأنه اسم خاص بناقة معينة، ولا نقول معرف بأل لأنه اسم خاص بمسماه فهو علم عليه، فهذا المراد بالعلم. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله أقسام العلم من حيث تشخص مسماه، فقال العلم إما شخصي كزيد وإما جنسي كأسامة، تشخص مسماه. نعم، الأشهر والأكثر هو العلم الشخصي كأعلام الناس والمدن، وكما قلنا قبل قليل كل الأمثلة السابقة هذه أعلام شخصية، يعني أعلام خاصة. وأما العلم الجنسي فهو أن العرب وضعت لبعض الأجناس، شوف جنس كامل وضعت له علما بحيث يمكن أن تطلق عليها، أن تطلق هذا العلم على أي فرد من أفراده، وإذا أطلقته على أي فرد من أفراده فإنك تعامله معاملة العلم كأسامة، علم على جنس الأسود. أي أسد تراه يمكن أن تسميه أسامة فيكون علما عليه فيعامل معاملة المعرفة، فتقول هذا أسامة القوي، لكن لو قلت أسد تقول هذا أسد قوي نكرة، حتى نعته يكون نكرة، لكن أسامة معرفة، هذا أسامة القوي، هذا أسامة غاضبا، انتصب الحال منه والحال ما ينتصب إلا من معرفة. فيقولون في التعريف العلم الجنسي اسم موضوع للصورة الذهنية التي يتخيلها العقل ممثلة في فرد من أفراد الجنس. لا يهمنا هذا التعريف، لكن الذي يهمنا هو أن العلم الجنسي من حيث اللفظ يعامل معاملة المعرفة كما رأينا، ينعت بالمعرفة، هذا أسامة القوي ويأتي منه الحال هكذا. وأما من حيث المعنى فإن معناه معنى النكرة لأنه يطلق على أي أسد. ومن الأجناس التي وضعت العرب لها أعلاما أسامة علم على جنس الأسود، ثؤالة علم على جنس الذئاب، أم عريط علم على جنس العقارب، أبو أيوب أو أبو صابر جنس على علم على الحمير، أي حمار تسميها أبو صابر وهكذا. وأيضا وضعوا أعلاما على بعض أجناس المعاني معنى، مثل البر بر مبرة، أو الفجور فجاري، التسبيح سبحان وهكذا. ثم ذكر التقسيم الثاني وهو الأهم للعلم، وهو تقسيمه من حيث زمن وضعه، من حيث زمن وضعه، فقسمه إلى اسم ولقب وكنية. هذا التقسيم من حيث ماذا؟ من حيث زمن الوضع. فلهذا نقول العلم الأول للمسمى هو اسمه. أتاك ولد، طيب ماذا سميته؟ أي اسم تطلقه على هذا الولد هو اسمه العلم. سميته محمدا اسمه العلم محمد. طيب سميته أبو بكر، ماذا يكون أبو بكر لهذا الطفل؟ صار اسمه العلم أبو بكر. سميته الطاهر أول ما ولد، هذا اسمه العلم. إذن فالاسم العلم هو أول اسم يطلق على المسمى. أما اللقب والكنية فإنهما يحدثان بعد الاسم العلم، فبعد أن يكون الأول هو اسمه العلم، ما يحدث بعد ذلك هو لقب أو كنية. فإن كان مبدوءا بأب أو أم ونحوهما فهو كنية، كأن يبدأ بأب كأبي بكر، أو أم كأم كلثوم، وكذلك ابن كابن تيمية وابن باز، أو بنت أو أخ أو أخت كأخي نورة، وهذه كنية، وهذه كنية للملك عبد العزيز. فإن لم يكن مبدوعا بشيء من ذلك فهو لقب، كقول هارون الرشيد، عمر الفاروق، وهكذا. فهذا هو التقسيم من حيث زمن الوضع. طيب، ثم تكلم ابن هشام بعد ذلك على حكم الأعلام إذا توالت، تفضل. قال رحمه الله: ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفرد، كسعيد كرز. نعم، هذا الحكم يتعلق بالعلم إذا توالت. نحن عرفنا قبل قليل أن الاسم العلم واللقب العلم والكنية العلم كلها تكون لواحد إنسان اسمه محمد، وكنيته أبو خالد، ولقبه الطاهر مثلا، كلها لشيء واحد، مثل الفاروق الخليفة الثاني اسمه عمر ولقبه الفاروق وكنيته أبو حفص، وهكذا. فالثلاثة تكون لواحد، وقد يكون الإنسان له اسم فقط وليس له كنية ولا لقب، وقد يكون له اسم وكنية فقط أو اسم ولقب. المهم لو توالت هذه كلها أو بعضها والمراد بها واحد، كأن تقول قال أبو حفص عمر، أو قال الفاروق أبو حفص، أو قال عمر الفاروق، توالت. ما حكمها إذا توالت؟ هذا الذي ذكره ابن هشام هنا، فبين حكمين لأحكام الأعلام إذا توالت. الحكم الأول ترتيبها، حكمها من حيث الترتيب، ما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر. والحكم الثاني حكمها من حيث الإعراب، كيف نعرب المتأخر منها. فنبدأ بحكمها من حيث الترتيب، ما الذي يقدم من هذه الثلاثة إذا اجتمعت؟ الاسم العلم أم الكنية العلم أم اللقب العلم؟ الكنية ليس لها ترتيب، يمكن أن تقدمها وأن تؤخرها، تأتي مع الاسم تأتي مع اللقب، متقدمة متأخرة، قال أبو حفص عمر، قال عمر أبو حفص، قال الفاروق أبو حفص، قال أبو حفص الفاروق، ليس لها ترتيب. قالوا الترتيب في أكثر كلام العرب إنما جاء بين الاسم واللقب. ما الترتيب بينهما؟ قال ابن هشام: ويؤخر اللقب عن الاسم. إذن إذا اجتمع الاسم واللقب ما الذي يؤخر؟ اللقب، ويقدم الاسم. فتقول قال عمر الفاروق، قال هارون الرشيد، وهكذا بتقديم الاسم على اللقب. قالوا إلا إذا كان اللقب أشهر من الاسم، إلا إذا كان اللقب أشهر من الاسم. يعني مثلا الصديق هذا لقبه أو اسمه؟ لقب، لقبه. طيب ما اسمه؟ كثير من المسلمين ما يعرفون اسمه، يعرفون كنيته أبو بكر ولقبه الصديق، لكن ما يعرفون أن اسمه عبد الله، فصار لقبه أشهر من اسمه. فهذا لك أن تقدم اللقب على الاسم أو تؤخره عن الاسم، لا إشكال، لأن اللقب أشهر. الفاروق عمر يعني ربما كلاهما يعني في قوة واحدة وشهرة واحدة لطول يعني خلافته وكثرة إنجازاته رضي الله عنهم أجمعين. ومن ذلك قوله تعالى بكلمة منه: اسمه المسيح عيسى ابن مريم، اسمه عيسى ولقبه المسيح، ومع ذلك جاء في الآية اللقب مقدما على الاسم، لأن لقبه هذا مشهور جدا، المسيح. وكذلك في قول إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. إذن فاللقب إذا بلغت شهرته مبلغا كبيرا بحيث كان أشهر من الاسم أو في شهرة الاسم جاز فيه التقديم والتأخير، وإنما وجوب تقديم الاسم وتأخير اللقب إذا كان الاسم أشهر من اللقب. الحكم الثاني للإعلام إذا توالت حكمها من حيث الإعراب. ما حكمها من حيث الإعراب؟ إذا قلت قال عمر الفاروق، الأول طبعا سيخضع للإعراب، فاعلا مفعولا مبتدأ. قال عمر فاعل، عمر الفاروق الخليفة الثاني عمر مبتدأ، فالأول يخضع للإعراب، وإنما الكلام على إعراب الثاني. كيف نعرب الثاني؟ قال ابن هشام تابعا له مطلقا، تابع التوابع يكون تابعا إما بدلا وإما عطف بيان. قد قال عمر الفاروق، فعمر فاعل والفاروق لا نقول نعت صفة، لأن هنا لا يبين صفة من صفاته، وإنما هو اسم من أسمائه مثل عمر. فالفاروق بدل أو عطف بيان، والبدل وعطف البيان كلاهما تابع، فلهذا قال تابعا له مطلقا، يعني في كل أحوال الاسم واللقب، أو مخفوضا بإضافته إن أفرد. فهناك حالة واحدة فقط للاسم واللقب والكنية، وهي إذا كان يعني الأول والثاني مفردين وغير مقترنين بأل، كسعيد كرز، رجل اسمه سعيد ولقبه كرز، فسعيد مفرد يعني ليس مضافا وليس فيه أل، وكرز مفرد يعني ليس مضافا وليس فيه أل. هذه الحالة فقط إذا كان العلمين الأول والثاني مفردين وليس فيهما أل يجوز فيها الإتباع، كما قلنا قبل قليل قال سعيد كرز على أنه بدل أو عطف بيان، وجاز فيها وجه آخر وهو الإضافة، فتقول قال سعيد كرز بالإضافة، والإضافة هنا يقول أفضل لأنها أكثر في السماع. إذن فالخلاصة أن حكم العالم الثاني أن نجعله تابعا للأول وهذا مطلق، فإن كان العلمان مفردين خاليين من أل جاز مع ذلك وجه آخر وهو الإضافة. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من المعارف اسم الإشارة. تفضل. قال رحمه الله ثم الإشارة وهي ذا للمذكر وذي وذه وتي وته وتاء للمؤنث وذان وتان للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا وأولاء لجمعهما. نعم، النوع الثالث من المعارف هي أسماء الإشارة، اسم الإشارة. كما رأينا ابن هشام لم يعرف أسماء الإشارة، وكثير من النحوي لا يعرفون أسماء الإشارة، بل لا تعرف أسماء الإشارة إلا في الكتب المتوسعة. لماذا؟ استغناء بالحصر، فهي أسماء محصورة، فلهذا ذكرها ابن هشام ونكتفي بحصرها عن تعريفها. وهي كأغلب الألفاظ في اللغة العربية تنقسم بحسب القسمة السداسية، تسمى القسمة السداسية، يعني مفرد مفردة، مثنى مذكر مثنى مؤنث، وجمع مذكر جمع مؤنث. فللمفرد المذكر ذا، تقول ذا رجل وذا كتاب، وللمفرد المؤنث ذي وذه وتي وته وتاء، خمسة ألفاظ وأكثر أيضا، فتقول ذي امرأة أو ذي سيارة أو ذه امرأة أو تي امرأة أو ته امرأة أو تاء امرأة، كل ذلك جائز. وللمثنى مذكرا ذاني، وللمثنى مؤنثا تاني، وسبق أنهما يعربان إعراب المثنى، فلهذا قال ابن هشام يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء، سبق ذلك في باب المعرب والمبني. تقول جاء ذاني الرجلان وجاءت تاني المرأتان ورأيت ذيني الرجلين ورأيت تيني المرأتين. طيب، ولجمع الذكور أولئي، تقول أولئي رجال، ولجمع الإناث أولئي أيضا، فتقول أولئي نساء. إذن هنا في الجمع دخل جمع الإناث في جمع الذكور، ويعللون لذلك ولا يهمنا الآن، لكن لأنها خرجت عن القسمة السداسية احتاجت إلى تعليل. فالجمع واحد أولئي للرجال وللنساء. طيب، فهذا ما يتعلق بحصرها، حصرناها وقسمناها على القسمة السداسية. هناك أسماء إشارة للمكان ما ذكر ابن هشام نضيفها لكي يتم الحصر، وهما اسمان هنا وثم. هنا اسم إشارة للمكان، وثم اسم إشارة وهو للبعيد. طيب، بناؤها وإعرابها عرفنا أنها جميعا مبنية إلا المثنى فهو معرب إعراب المثنى. طيب، ثم نتكلم على دخولها التنبيه عليها. التنبيه عليها، نعم، كلها يدخلها التنبيه. ها التنبيه هو حرف يتكون من ها وألف، ها، إلا أنه في أكثر أسماء الإشارة تحذف ألفه خطا، فتقول في ذا هذا رجل، وفي ذي هذه، أو ذه هذه امرأة، وتقول في ذاني هذاني رجلاني، وتان هاتاني امرأتاني، فذانك برهاناني، وفي أولئك هؤلاء رجال وهؤلاء نساء. ومن ذلك قول طرفه في معلقته: رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد. فالأصل ذا، ثم أدخل عليه هاء فقال هذا، والكاف للبعد كما سيأتي. ثم ذكر ابن هشام الكلام على اسم الإشارة للبعيد. نعم، قال رحمه الله: والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا، أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقا، وفي الجمع في لغة من مده، وفيما تقدمته هاء التنبيه. نعم، طيب، هنا تكلم ابن هشام على الإشارة إلى البعيد، فإذا كان المشار إليه بعيدا فإنهم يضيفون كاف البعد على اسم الإشارة، فيقولون في القريب ذا رجل، وفي البعيد ذاك رجل، ويقولون في المرأة القريبة تي امرأة، وفي المرأة البعيدة تيك امرأة، وفي الرجال القريبين هؤلاء أولئك رجال، وفي البعيدين أولئك رجال. فقال ابن هشام: والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا. ما معنى مجردة من اللام مطلقا؟ يعني أن اسم الإشارة ذا وأخواته إذا لم تدخل عليها لام البعد فلك أن تدخل عليها كاف البعد مطلقا، مفردة، مثناة، مجموعة، مذكر، مؤنث، فتقول في ذا ذاك، وفي تي تيك، وفي ذاني ذانك، فذانك برهانان، وفي تاني ثانك امرأتان، وفي أولئك رجال وأولئك نساء مطلقا. قال: أو مقرونة بها، يعني مقرونة باللام، لك أن تدخل الكاف واللام كلاهما يدل على البعد، فتقول في ذا ذلك، ذلك أدخلت اللام والكاف للبعد، ذلك يجوز. لكن هشام قال: أو مقرونة بها إلا في ثلاثة مواضع، ففي هذه المواضع الثلاثة لا تجتمع اللام مع الكاف، تأتي بالكاف فقط، إلا في المثنى مطلقا، وهو ذاني ذاني، لك أن تقول ذاني للقريب، والبعيد تقول ذانك بالكاف، ولا تجمع معها اللام، ولا تقول ذاني لك، ما يأتي. طيب، وفي الجمع في لغة من مده، لأن اسم الإشارة للجمع أولئي فيه لغة، فيه المد أولئي رجال، وفيه القصر أولى رجال، فعلى لغة من مده لا تجعله للبعيد إلا بالكاف فقط، أولئك رجال. أما على لغة القصر فيجوز فيه، كما سيأتي. والمستثنى الثالث فيما تقدمته هو التنبيه، يعني لو قلت هذا لا تأتي باللام والكاف إذا أردت البعد، وإنما تأتي بالكاف فقط، تقول هذاك كالبيت طرف، هذاك الطرف. إذن ففي هذه المواضع الثلاثة إذا كانت للبعيد لا تأتي إلا بالكاف، ما سوى ذلك تأتي بالكاف أو تأتي بالكاف واللام، ففي ذا تقول ذاك وذلك، وفي أولاء غير الممدود عن المقصور لك أن تقول أولى رجال وأولاك رجال وأولالك رجال، يجوز ذلك ويجوز ذلك. هذه ثلاثة أسماء من المعارف انتهينا منها، فيبقى لنا من المعارف التي ذكرها ابن هشام ثلاثة أيضا، ونرجع الكلام عليها إلى الدرس القادم بإذن الله. شيخنا أحسن الله إليك، دلالة الكاف على المعنى هل هي نفسها دلالة اللام والكاف على المعنى؟ نعم، هذا سؤال مهم، فكثير من المتأخرين يقسمون المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: القريب والبعيد والمتوسط. فيقولون القريب له ذا، والمتوسط ذاك، والبعيد ذلك. وهذا التقسيم في الحقيقة ليس عليه دليل في اللغة، بل التحقيق في ذلك أن المشار إليه إما قريب وهو الخالي من اللام والكاف، أو بعيد وهو الذي فيه الكاف أو الكاف واللام. وذلك أن دخول الكاف أو الكاف واللام هما لغتان للعرب، فبعض العرب يدخلون الكاف وبعض العرب يدخلون اللام والكاف. فالتحقيق أن المشار إليه إما قريب وإما بعيد، وإدخال اللام مع الكاف لغة لبعض العرب. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم، سائلين الله أن يجعله في موازين حسناتكم، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، وإلى حلقة أخرى من حلقات برنامجكم البناء العلمي. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.